كما يقال السنة إعفاء اللحية، وليس معنى هذا أن حلقها مكروه أو أن إبقاءها مستحب، فإبقاء اللحية فرض، قد حكاه غير واحد من العلم إجماعا، ولطوائف متأخري الشافعية كلام حول هذا، ولكن الأدلة الصحيحة قاضية على وجوب إعفاء اللحية وعلى تحريم حلقها